فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. هنبدأ معاكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية اللي هنسمع فيها برلنتي في غنوة قوم صح النوم، الكلمات لمحمد إسماعيل واللحن لفؤاد حلمي، والغنوة دي اتسجلت في 5 مارس سنة 1951 مع برلنتي. هنا القاهرة من مختارات الإذاعة تغنيكم برلنتي أغنية أم صح النوم من تأليف محمد إسماعيل موسيقى فؤاد حلمي.

وتنتهي بذلك أغنية أم صح النوم من تأليف محمد إسماعيل، موسيقى فؤاد حلمي وغناء بيرلانتي هنا القاهرة. من كام يوم مرت الذكرى 15 لرحيل المؤرخ الفني والشاعر عبد الله أحمد عبد الله الشهير بميكي ماوس. ولد عبد الله أحمد عبد الله سنة 1919 في باب الشعرية بوسط القاهرة، وبدأ مشوار مع حب الفن بداية من عام 1934 وكان عمره 15 سنة. اشتغل في السن دي مساعد إخراج في العديد من الأفلام السينمائية، وبعدها اشتغل مدير للدعاية لأفلام اتقدمت في الأربعينيات وكتب بعض السيناريوهات لأفلام عديدة. في مجال الصحافة الفنية شارك ميكي ماوس بالكتابة في العديد من الإصدارات الفنية الصحفية، وألف عدد من الكتب عن نجوم الفن وحياتهم، كان آخرها كتاب عن حياة الفنانة تحية كاريوكا. وبحكم عمل ميكي ماوس في مجال السينما والاستوديوهات لسنوات طويلة، قدر يبقى قريب من معظم فناني مصر وعرف أسرار مهمة في مشوار العديد منهم. من أهم أعمال ميكي ماوس فقرة كان بيقدمها بنفسه في التلفزيون المصري قبل عرض أي فيلم أبيض واسود، كان بيحكي فيها ذكرياته مع أبطال الفيلم وكواليس تصويره وحكايات طريفة حصلت أثناء تصوير الفيلم بين قصة العمل والفنانين. إذاعيا كتب عبد الله أحمد عبد الله كتير من البرامج والأوبريتات الغنائية وبعض الأغاني اللي غناها نجوم الطرب، ومنها على فكرة زيهم والحلوة بوشامة اللي غناهم محمد أنديل، وعلمين وأديني قلتلك اللي غنتهم شريفة فاضل، وكمان غنوة أنت مش عندك حبيب اللي غناها محمد عبد المطلب ولحنها عبد العظيم محمد، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. حبيب تسأل عليه، انت مش عندك حبيب تسأل عليه، هو احنا مش حبايب، هو احنا مش حبايب، ولا ايه ولا ايه. وقت الصبح اشوفك انساعد منك بنظرة او سلام. كنت متعود يومات الصبح اشوفك انساعد منك بنظرة او سلام. ايه النهاردة مش بشوف ولا حتى طيفك. ايوه طيفك اي حاجة والسلام. ايه النهاردة مش بشوف ولا حتى طيفك. ايوه طيفك اي حاجة والسلام. اعمل ايه بشتاق ليك والفؤاد مشغول عليك مشغول عليك. اعمل ايه بشتاق ليك مشغول عليك مشغول عليك. هعمل ايه بشتاق ليك والفؤاد مشغول عليك مشغول عليك. هعمل ايه بشتاق ليك والفؤاد مشغول عليك مشغول عليك. هعمل ايه بشتاق ليك والفؤاد مشغول عليك. هو احنا مش حبايب هو احنا مش حبايب ولا ايه ولا ايه. كلمتين يرادوا القلب يا حبة. كلمتين يا روحي مشتاق. كلمتين اتنين يرادوا القلب حبة. كلمتين اتنين يا روحي مشتاق. الحبايب كلهم قالوا المحبة. كلمة همسة نظرة ضحكة أو سؤال. الحبايب كلهم قالوا المحبة. كلمة همسة نظرة ضحكة أو سؤال. بس يقول إنك فاكرني حتى لما تكون هجيرني. هو احنا مش حبايب هو احنا مش حبايب ولا ايه ولا ايه. الحكايه اللي جايه حكاها بنفسه الشاعر الغنائي مصطفى الطائر. اقول لكم عليها. الشاعر الغنائي مصطفى الطائر اتولد في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية سنة 1922 وكم سنة ودخل المدرسة الابتدائي وتعلم فك الخط بصعوبة وبقدرة قادر بعد 3 سنين من الدراسة. وده كان وقت طويل جدا ساعتها لما نعرف ان اللي كان بيحصل على الابتدائية كان بيشتغل مستخدم في الحكومة. يعني اللي في سنة تالتة زي عمنا مصطفى الطائر كان لازم يعرف يكتب ويقرأ كويس جدا. زي ما انتوا عارفين كان ملاحظ جدا كمان ان كل اللي في المرحلة دي كان خطهم حلو جدا لان حصص الخط كانت بتلقى اهتمام كبير واساسي من الادارات التعليمية ومن وزارة المعارف. المهم كده اتضح ان عمنا مصطفى الطائر ما كانش شاطر في المدرسه، بس كان استاذ في التزويغ من الحصص الدراسيه بمليون سبب وعله. وعلى كده ما قدرش مصطفى الطائر يكون شاطر، وبرضه وبالتبعيه ما قدرش يجاري زمايله التلامذه في المدرسه في تفوقهم وشطارتهم. ولازم برضه نقول ان الدقهليه محافظه عظيمه قدمت لمصر جهابذه في العلم والفكر والادب، وتفوقهم ناتج عن ذكاء فطري وحب للعلم. اما عمنا الطائر الدقهلاوي الاصيل كان لازم يشوف له حل عشان ما يبقاش على الهامش في وسط زمايله، فربنا الهمه واداله من وسع حب الشعر والزجل، وتفوق فيه على جميع زمايله في المدرسه، وبقى جهبذ شعري دقهلاوي ما يقلش عن حد في تفوقه في المجال ده. ولما تمكن مصطفى الطائر من موهبته ووثق بنفسه وبقدراته بشهاده مدرس اللغه العربيه، حس انه بقى شاعر كبير، وبقى لازم ينزل على مصر يقدم موهبته ويشتهر زي زمايله الشعراء اللي سبقوه على العاصمه المحروسه بلد الفن والادب. وفي يوم شد عمنا مصطفى الطائر الرحال لمصر وهو لابس ثلاث جلاليب فوق بعض هي كل لبسه، وطربوش اكل عليه الزمن وشرب، وساعه يد، وكان كل ما يملكه من حطام الدنيا مع الحاجات دي 75 ساغ. لا وايه، كان اخوه ابراهيم محوشهم كمان معاه. ويدوب ركب مصطفى الطائر القطر الا نزل عليه البكا والدموع من ساعه ما ساب السنبلاوين لحد ما وصل محطه مصر. طب ايه اللي كان غصبك يا درش؟ المهم فضل مصطفى الطائر ماشي شارع يجيبه وشارع يوديه لحد ما وصل شارع الازهر، ولقى نفسه قدام الغوريه، بص وراه لقى لوكاندا اسمها البوسفور، وبلباقه واتزان كده دخل على صاحب اللوكاندا المعلم وفهمه انه شاعر واديب كبير من المنصوره، وانه عايز اوضه تليق بمقامه ووضعه. الراجل اقتنع بكلام الشاعر الصغير ده واداله اوضه فرداني جميله في الدور الثاني بتطل على قصر الغوري، بس ايجارها كان كبير جدا، 4 ساغ في الليله. ومع النزاهه والقلاطه دي وافق مصطفى الطائر حفاظا على كرامه الادب وقيمه الادباء. شويه والفلوس خلصت ومفيش شغل، تعمل ايه يا درش؟ بدا درش يبيع في ممتلكاته الساعه وبعدين الطربوش وجلبيتين من الثلاثه اللي جاي بيهم، وفي الاخر اضطر يشتغل في اللوكاندا دي تسديدا لديونه. وفضل هذا الصبي الموهوب الدؤوب المغامر يكافح عدة سنوات لحد ما بقى مصطفى الطائر صاحب الاسم الكبير في مجال الأغنية والمونولوج، واللي ولاده كلهم بقوا هم كمان من الشعر المرموقين. هنسمع بقى معاكم دلوقتي من كلمات شاعرنا الكبير مصطفى الطائر وألحان سليمان فتح الله سعاد مكاوي في غنوة مالك ومال الهوى. لما انت مش قادر قول لي اللي قلبه انكوى دمعي فوق خده ملك ومال الهوى لما انت مش قده ملك ومال الهوى لما انت مش قده. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي عايز يسمع حلقتنا أو يتابعها أو يسجل من هناك أي أغنية من الأغاني اللي بنقدمها يتفضل يشرفنا. في ثلاثينيات القرن اللي فات كان الملحن الأستاذ عزة الجهلي بيلحن أعمال لأحد المراسح الاستعراضية، وحصل أنه اختلف مع صاحبة المرسح ده واضطر مع تصميمه على رأيه أنه ينقطع عن العمل لفترة لحد ما يهدى والست صاحبة المرسح تلين شوية. وبعد أسبوع من الغياب عن الشغل رجليه خدته على المرسح ده تاني في زيارة تلكيك، فلقى صاحبة المرسح جايبة ملحن تاني يشتغل مكانه، والأكادة إن الملحن الجديد ده سرق بعض ألحان الموسيقار عزة الجهلي وقدمتها الفرقة على إنها من ألحانه. يا ده يا دق إيه؟ لما عرف عمنا عزة الجهلي الحكاية دي راح على أوضة الملحن المدعي اللص ده وبدأ يعاتبه، ازاي تعمل كده وازاي تسرق شغل مش شغلك وازاي ترضاها على نفسك، مش عيب كده؟ لكن الملحن خدته الجلالة وانفعل على عزة الجهلي من منطلق خدوهم بالصوت يعني، وأجاب عليه باستفزاز وألاطة. كبرت الحكاية بقى في دماغ عمنا عزة الجهلي وصمم انه يلاقي طريقة ينتقم بيها من الملحن اللص ده، وسهر طول الليل يفكر في وسيلة للانتقام. تاني يوم وساعة عصاري كده راح عزة الجهلي على المرسح، وفي وسط التدريبات المسرحية لقى صاحبنا الملحن إياه بيدرب الكورس على حفظ لحن من الألحان اللي سرقها من الجهلي. مسك عزة الجهلي نفسه شوية كده وبعدين دخل على الراجل بهدوء وقال له مساء الخير يا أستاذ. فالراجل بقلاطة برضه مد إيده عشان يسلم على الجهلي. راح الجهلي مادد إيده بس مش في إيد الملحن ده، لأ، مد ايده على ياء جاكتة الملحن اللص وفتح الياء بسرعة ودلق في قفا الراجل كبشة بودرة عفريت. الراجل اتلهى وتسمر في مكانه، فكمل عمنا عزة الجهل الحكاية وبايده التانية على طول فتح بق الراجل بقوة وحطله فيها كبشة شطة سوداني مولعة، وساب الجهل الملحن اللي سرقه وهو بيصوت وبيتنطط والكورس كلهم بيساعدوه عشان يتخلص من بودرة العفريت او من الشطة، من ولعة أفاه ولا من ولعة لسانه. وبعيد عن أخذ الطار حنسمع من ألحان الموسيقار عزة الجهلي اللي ما تسرقتش وكلمات فتحي قورة المطرب عبد الرؤوف إسماعيل في غنوة طمني يا نسيم. Thank you. الناس وداري من غيرك يحمل أسراري ويخبي عن الناس وداري اسريد أنا دمعي معك ساري اسريد أنا دمعي معك ساري على شوقي وحنيني مستني طمني يا نسيم طمني طمني يا نسيم طمني طمني طمني طمني يا نسيم طمني طمني يا نسيم طمني قل شغل بالي وغاب عني طمني يا نسيم طمني قل شغل بالي وغاب عني طمني طمني طمني يا نسيم طمني عن قلبي المجروح خايف تنساني لما تروح ولا تحكي عن قلبي المجروح احكي يا نسيم ده انا قلبي جريح احكي يا نسيم ده انا قلبي جريح مشغول قلبي اللي شغلني طمني يا نسيم طمني طمني يا نسيم طمني طمني طمني طمني يا نسيم طمني طمني يا نسيم طمني قل شغل بالي وما بعني طمني يا نسيم طمني طمني طمني طمني يا نسيم طمني. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لفقرة دق يا مزيكا وحنسمع فيها موسيقى أم كلثوم من مؤلفات الموسيقار أحمد الحفناوي. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي يحب يسمع حلقتنا حيلاقيها كلها هناك. النهاردة احتفلنا بعيد النصر في ذكرى انسحاب قوات العدوان الثلاثي على مصر وعلى مدينة بورسعيد الباسلة سنة 1956، والنهاردة برضو حنحاول نستعيد معاكو ذكريات الإذاعة المصرية أيام هذا العدوان الغاشم. بداية، اتحول مبنى الإذاعة في الشريفين منذ بدء العدوان في 29 أكتوبر سنة 1956 لخلية نحل. أفواج من الفنانين مطربين ومطربات وشعراء وملحنين وموسيقيين كلهم كانوا مليين كل استوديوهات التسجيل بالإذاعة. فنلاقي هنا عمنا صلاح جاهين بيكمل نشيد بدأ كتابته من ساعات، وفي الطرقة حتقابل عمنا محمد الموجي بيدندن على عوده لحن جديد، وفي ركن من الأركان أو في الاستراحة تلاقي المزيكاتية بيعملوا بروفات لحن هيتسجل بعد دقايق، وفي ركن تاني ممكن تلاقي مطرب ماسك له ورقة فيها كلام غنوة هيسجلها أو هيذيعها في برنامج على الهوا. المهم، بعد أسبوع من التاريخ ده، يعني خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر سنة 1956، كانت الإذاعة سجلت عشرات الأغنيات الوطنية والحماسية اللي بتدعو للمقاومة وصد العدوان. بس يمكن أكتر اللي يفتكروا الناس من أغاني المرحلة دي واللي اتذاعت في الأسبوع الأولاني من العدوان غنوة كانت من أوائل الأغاني اللي اتسجلت، وهي إلى المعركة، كلمات محمد علي أحمد ولحن محمد الموجي وغناها إبراهيم حمودة. والنشيد أو الغنوة دي كانت بتتذاع عشرات المرات في اليوم الواحد خلال فترة الحرب. بعدها يجي نشيد حنحارب للمجموعة، كلمات صلاح جاهين ولحن السيد مكاوي، ونشيد الله أكبر للمجموعة برضو كتبه عبد الله شمس الدين ولحنه المبدع محمود الشريف، ودع سمائي لفايدة كامل، كلمات كمال عبد الحليم ولحن علي إسماعيل. والأغاني والأناشيد دي فضلت وحتفضل في ذاكرة أمتنا المجيدة تفكرنا بتضحيات وعظمة الإنسان المصري. كل سنة وانتوا طيبين، ومن نصر النصر دايما يا مصر. عندنا غنوة يمكن ما بتتزعش كتير أو ما تزعتش من فترة طويلة، وهي غنوة آدي الوقت. الغنوة دي غناها سيد إسماعيل بكلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن علي إسماعيل، وتسجلت في الإذاعة المصرية في 7 نوفمبر سنة 1956 مع سيد إسماعيل وآدي الوقت. البركان اللي بناره انسي في أهل الظلم في ثانية. احنا البركان اللي بناره انسي في أهل الظلم في ثانية. واحنا البلد اللي بقى حراره لازم يمحيهم من الدنيا. احنا البلد اللي بقى حراره واحنا سلاحنا حق وقوة والقوة انا وانت وهو. وادي الوقت اللي بان فيه عزم المصري وقوة باعه. يلا يا مصري واحمي بلادك من الغاصب واتحدى هجومه. احمي ديارك واحمي ولادك ادي سلاحكم جاهز قوموا. احمي ديارك واحمي ولادك ادي سلاحكم جاهز قوموا. قوموا ندافع عن اوطاننا قوموا نحارب مع اخواننا. وادي الوقت اللي بان فيه عزم المصري وقوة باعه. مجد النيل لازم يبنيه ابنه يحمي حما بدراعه. مجد النيل لازم يبنيه ابنه يحمي حما بدراعه. وادي الوقت اللي بان فيه عزم المصري. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة غنوات من غير حكايات. مستمعينا الأعزاء، كان المعروف أن المطرب الأستاذ محمد أنديل من أغزر مطربي مصر والوطن العربي إنتاجا، عشان كده مكتبة الإذاعة فيها مئات من روائع هذا المبدع الفذ، كتير منها بيتزاع وبعضها ما بيتزاعش إلا نادرا. ومن بين الأغاني اللي ما سمعناهاش من زمان لمحمد أنديل غنوة من الفحامين للكحكيين اللي كتبها محمد علي أحمد ولحنها الموسيقار عزة الجهلي، وتسجلت في الإذاعة المصرية يوم 26 سبتمبر عام 1955. فحامين من الفحامين للكحكيين. من الفحامين من الفحامين للكحكيين. حيرني والله الحلو وسنين. حيرني والله والله والله من الفحامين من الفحامين للكحكيين. حيرني والله الحلو وسنين. حيرني والله والله والله. عفات ورماني وكحل عينه رباني اللحظة فاتن ورماني وكحل عينه رباني علمني حبه ورباني والقلب دب من شوق وحنين حيرني والله والله والله من الفحامين من الفحامين للكحكين من الفحامين من الفحامين للكحكين للكحكين حيرني والله جميل جميل وقصدها معايا واحترت في جرح هوايا هوايا جميل جميل وقصدها معايا واحترت في جرح هوايا هوايا سألت ما لقيتش دوايا من التحابين للتحكين حيرني والله والله والله من التحابين من التحابين للتحكين للتحكين من التحابين من التحابين للتحكين حيرني والله الخيل وسنين حيرني والله والله والله شاغل مناديله والجو صافي صافي وناديله وبرمش عيني بناديله وعالخدود ورد البساتين حيرني والله والله والله للكحكين للكحكين للفحامين للفحامين للكحكين للكحكين حيرني والله الحيل وسنين حيرني والله والله والله للفحامين للفحامين للكحكين للكحكين للفحامين للفحامين للكحكين للكحكين حيرني والله الحلو